هل يقضي ما فاته أم لا؟ لا يقضي. لماذا؟ لأنها سنة فات موضعها فلا تقضى، فيتابعه فيما بقي من التكبيرات.